سبيل النجاة. فسنذكر في هذه الكلمة القصيرة علامات أهل السنة والجماعة، فهم الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة، هم الذين يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فذكر العلماء لأهل السنة والجماعة علامات وصفات وخصائص ومميزات يتميزون بها عن باقي الفرق. وانظروا إلى الصحابة، قالوا من هي ولم يقولوا من هم الفرق الذين هم في النار، فبحثوا وسألوا عن الحق، فإذا عرفت الحق عرفت الباطل. وإن كان لا بأس أن يعرف الإنسان الشر والفرق حتى يجتنب، كما يقال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. وكان حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولكن يبقى الأصل دائما يبحث الإنسان عن الحق، به يتميز عن الباطل. فالحق هو الفرقان، يميز منه الباطل، إذا خالف الحق فهو الباطل. فالحق واحد والباطل كثير، كل ما خالف الحق فهو باطل. فالأصل أن يبحث الإنسان عن الحق، لأن معرفة الباطل هذا يستغرق وقتا طويلا، والحق كثير يتعدد ولا ينتهي، بخلاف الحق واحد، وكل ما خالف الحق فهو باطل. فنذكر علامات وخصائص أهل السنة والجماعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على طريقتهم وأن يحشرنا معهم يوم القيامة. من خصائص أهل السنة والجماعة أن طريقتهم ومذهبهم هو المذهب الأكمل والأعلم والأسلم، الأعلم والأكمل والأسلم، فهو ينتسب إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحق لا ريب فيه، والنور الهادي إلى سواء السبيل. كيف لا يكون أعلم ومرده ومرجعه الكتاب والسنة، وهو استند إلى الوحي؟ هل أحد يستطيع أن يقول أن هناك من هو أعلم من الكتاب والسنة أو هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. إذن هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيتبين هذا من خلال الحديث عن الخصائص الأخرى. الخاصية الثانية والميزة الثانية التوسط والاعتدال، وسنوجز نظرا للوقت ولنذكر خصائص متعددة لأنها كثيرة. التوسط والاعتدال، فالسلف الصالح هم أهل التوسط والاعتدال في الأمور كلها، وأعظمها في باب الاعتقاد، فهم وسط بين المذاهب الجافية والمذاهب الغالية التي تغلو الغلاة، وبين مذهب الجفاة، كذلك وسط في باب الأسماء والصفات. هناك فرق تنفي صفات الله عز وجل، وهناك فرق تثبت صفات الله عز وجل ولكنها تشبه الله عز وجل بالمخلوق. ولذلك يقولون من مثل الله بخلقه فإنه يعبد صنما، هو يمثل تشبيه، ومن نفى الصفات فهو يعبد عدما، لأنه نفى، يقول الله عز وجل لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، لا غير موجود، يعني لا خارج ولا داخل ولا يمين ولا شمال، إذن هذا عدم. فأهل السنة والجماعة وسط بين النفاة أهل التعطيل وبين أهل التمثيل في باب الأسماء والصفات، وهكذا كذلك وسط في مسألة التكفير. فمن يستحق التكفير يكفر، ومن لم تتوفر فيه شروط التكفير أو وجد فيه مانع من موانع التكفير لا يكفر. وهذه مسألة طويلة. فأهل السنة والجماعة وسط، وسط يعني من الفرق من وصل بهم الأمر، فرق الضالة حتى قالوا إن إبليس لم يكفر ولا نعتبره من الكفار لأنه يؤمن برب العالمين، قال كما قال عز وجل عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإبليس أقر بعزة الله، قالوا إذن إبليس ليس بكافر، وهكذا ظلوا. فأهل السنة والجماعة وسط في الاعتقاد حتى في المسائل الفقهية، ولكن هناك أمر لابد من التنبيه عليه، وهو الوسطية والاعتدال بماذا يعرف؟ هل يعرف بالعقل أو بكلام الرجال أو بالفطرة بالعادات والتقاليد؟ الوسطية والاعتدال تعرف بالدليل، لأن العادات تختلف والعقول تختلف، فكيف نعرف بأن هذا الأمر وسط؟ يعني لا يأتي إنسان وينظر يقول فلان قال كذا وفلان قال كذا، إذن الوسط هو التوسط، إذن أو يقول الفرقة الفلانية تقول كذا والفرقة الفلانية تقول كذا، إذن نحن نأخذ بالوسط. فالمقصود الوسطية أنها تعرف بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. ولكن إذا رأينا، إذا نظرنا في المسائل نجد بأن أهل السنة والجماعة وسط، وسط في المسائل. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولنا هو الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الفرق في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فمعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة هم وسط بين الفرق، الفرق الضالة، كما أن الإسلام هو وسط بين الملل، بين اليهود والنصارى. فاليهود لهم مبالغات ولهم أمور، كذلك النصارى في المقابل. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام هو وسط بين الملل، بين الملل وبين الديانات. يقول كذلك أحد العلماء الكبار السفاريني صاحب العقيدة السفارينية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: مذهب السلف من الفرقة الناجية بين التعطيل وبين التمثيل. يعني التعطيل، تعطيل الأسماء والصفات. ما معنى التعطيل؟ يعني مثلا قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فكثير من الفرق يقولون إن الله لا يتكلم، لماذا عطلوا هذه الصفة؟ قالوا: لأن الكلام يستلزم منه أن يكون هناك لسان وشفتين وأعضاء، وقالوا الله عز وجل بعيد عن هذا، فيعطلون الصفة بناء على نظرهم. هذا غير صحيح. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يتكلم. كيف يتكلم؟ لا ندري، الكيف مجهول. وهكذا يقال في جميع الصفات، كما ثبت عن الإمام مالك. والإمام مالك رحمه الله سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى. قال الرجل السائل: كيف الاستواء، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم. الاستواء معلوم، يعني في اللغة، في المعنى، يعني الإنسان يدرك المعنى. الاستواء معلوم، والكيف مجهول. الكيف يعني كيف استوى، مجهول، لا ندري. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف. وهكذا في الكلام، الكلام معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا قول الإمام مالك، وهذا الكلام يقول به الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة والأئمة الآخرون، كلهم على عقيدة واحدة. يعني تأسف، الأئمة الأربعة المعروفون، وإلا الأئمة كثر: الإمام الأوزاعي، الإمام سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وكثر. يعني الأئمة ليسوا أربعة فقط، بل هم كثير. حتى المفسرون، الإمام الطبري، وهكذا عقيدتهم واحدة. فلماذا نترك عقيدة الأئمة الأربعة وغيرهم ونأخذ بعقائد أخرى، بعقائد رجال لم يكونوا معروفين، بل إنهم جرحوا وخرجوا عن الأمة بكلام لم يعرف من قبل؟ إذن هذه قاعدة تقال في جميع الصفات. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأجيبه، هل من داع فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهكذا، كما جاء الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيقال: النزول معلوم من حيث المعنى، لا نعطل المعنى. وهذا بخلاف الذين فوضوا يعني هناك فرقة تسمى المفوضة، فوضوا حتى المعنى، المعنى فوضوه، قالوا مثلا الاستواء غير معلوم، ما معنى الاستواء لا ندري، إذن انظروا فوضوا المعنى والكيف، يعني كأن الاستواء كلمة كلمة لا يعرف معناها، نقول إن الله مستو على عرشه ولكن لا ندري حتى المعنى، لا ندري، كأنه كلام ليس باللغة العربية وليس بكلام مفهوم، كأن الله عز وجل يخاطبنا بلغة لا نعرفها. ولكن أهل السنة والجماعة لا، فوضوا الكيف فقط، أما المعنى معلوم. وهكذا، فالذين عطلوا كيف يردون النصوص وكلم الله موسى، قالوا يعني ألقى فيه معنى، والقرآن، القرآن هو كلام الله، تكلم الله به إلى جبريل عليه السلام، وجبريل تكلم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عادي، يعني الفطرة تقبله والعقل السليم يقبله. هم قالوا لا، كيف الله عز وجل يتكلم ويكون ساكت ثم يتكلم ثم يسكت والكلام يحتاج إلى أعضاء؟ قالوا هذا التشبيه بالمخلوق، أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في التعطيل. وهكذا قالوا في السمع والبصر، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقول مذهب السلف من الفرقة الناجية بين التعطيل وبين التمثيل. التعطيل عطلوا الصفة، وبين التمثيل الذين أثبتوا صفات الله ولكن شبهوها، شبهوها بالمخلوق، قالوا يتكلم مثل الإنسان، يسمع مثل الإنسان، أو كذا وكذا، إذن هذا التمثيل. يقول فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه. فنقول لهم هل تثبتون لله الذات؟ طبعا لا ينكرون، إذا قالوا لا نثبت لله الذات إذن كفروا بالله. كما أثبتتم أن لله ذاتا، بطبيعة الحال لا تشبه ذات المخلوق، فكذلك يقال في الصفات. فمثلا هناك من قالوا لله أن لله عز وجل سبع صفات، مثلا العلم والقدرة، الإنسان له قدرة والإنسان له علم، قالوا لا، علم الله ليس كعلم الإنسان، وقدرة الله ليست كقدرة الإنسان، إذن لماذا لا تقولون هذا في الكلام في السمع والبصر وغيرها من الصفات، كما قلتم في صفة العلم في صفة القدرة، عليكم أن تقولوا كذلك في باقي الصفات. فكلام الله ليس ككلام الإنسان، سمع الله ليس كسمع الإنسان، وهكذا. يقول ولا ينفون ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني أهل السنة والجماعة ليسوا من أولئك الذين عطلوا، وليسوا من أولئك الذين مثلوا، مثلوا صفات الله بصفات المخلوق. يعني انظروا حتى بين المخلوقات، يعني شيء طبيعي بين المخلوقات، الإنسان يرى، الحيوان يرى، هل رؤية الإنسان مثل رؤية الحيوان؟ لا، الإنسان يتكلم، الحيوان يتكلم، هل كلام الإنسان مثل كلام الحيوان؟ لا، هذا بين المخلوقات ولا يوجد التشابه، فما بالك بين الخالق والمخلوق لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. كفؤا، الكفؤ يعني المثيل والشبيه والنظير، فالله عز وجل ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه بأحد، فهذا معنى قوله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد. لماذا أهل السنة والجماعة امتازوا بالوسطية والاعتدال؟ لأنهم تمسكوا بالحق، تمسكوا بالكتاب والسنة، فهم دائما وسط، هم دائما أهل الحق، ليس لأنهم وسط لأنهم كثرة أو قلة أو لهم عقول، وإنما هم وسط بين الفرق لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة. أما الفرق الضالة فدائما في تطرف، دائما هم في تطرف، إما غلاة أو جفاة بين إفراط وتفريط. فمثلا الجهمية، جهمية فرقة من الفرق الضالة من الفرق الإسلامية، الجهمية بالغوا في نفي صفات الله تبارك وتعالى حتى أصبح وجود الباري عندهم ليس له حقيقة، وإنما هو وجود ذهني فرضته عقولهم. يعني الجهمية وصل بهم الأمر أنهم نفوا صفات الله تعالى وقالوا يعني الله عز وجل هو عبارة عن صورة في الذهن، صورة في الذهن، تخيل، هذه الصورة ما هي صفاتها؟ ما ليس لها صفات، يعني صوروا الله عز وجل أنه شيء خيالي ليس له وجود في الواقع. فجاء في المقابل، في مقابل الجهمية، مقاتل بن سليمان وبالغ في إثبات الصفات، يعني في المقابل رأى بأن هؤلاء نفوا الصفات فأثبت الصفات حتى جسم، حتى جعل لله جسما. يقول الذهبي رحمه الله وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق القرآن، وظهر بخراسان في مقابله مقاتل بن سليمان المفسر وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم. إذن انظروا، دائما يظهر في جانب آخر تفريط، في المقابل الإفراط. كذلك مثال آخر، زعمت الجهمية أن القرآن مخلوق، قالوا إن القرآن مخلوق ليس بكلام الله، وهذه فتنة وقعت في زمان الإمام أحمد ووقع له ابتلاء عظيم وحفظ الله الأمة به في فتنة خلق القرآن. فجاء ابن كلاب وتطرف في رده على المعتزلة وظن أنه لا يستطيع دفع باطلهم إلا باعتقاد أن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بذاته. يعني انظروا الجهمية قالوا القرآن مخلوق، يعني الله عز وجل خلق القرآن، فخرج هذا وقال القرآن هو قائم بالله، يعني هو جزء من الله عز وجل. القرآن قال إنه هو جزء من الله تعالى. لا، أهل السنة والجماعة يقولون القرآن هو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. كذلك يعني أمثلة كثيرة حتى في العبادات، في العبادات أهل السنة والجماعة وسط، فيعبدون الله عز وجل، ولكن العبادة بدليل، العبادة توقيفية وهكذا. كذلك في باب الذكر، والذكر من العبادة، فهناك من بالغ في الذكر ولم يجعل له حدود، ولكن أهل السنة والجماعة وسط. كذلك في باب التصوف والزهد وترك الدنيا، فأهل السنة والجماعة يرون بالتمتع بالدنيا والأخذ منها بالحلال، مع أن الدنيا لا تكون في القلب. كذلك أهل السنة والجماعة وسط في الأخذ بالأسباب والتوكل، فهناك من يقول يعتمد على الأسباب، وهناك جانب آخر قالوا التوكل ولا يأخذ بالأسباب، وهذا مبالغ. فنقول التوكل يتوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، يعني يأخذ بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل. وهكذا أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في جميع الأمور. الميزة الثالثة والعلامة الثالثة لأهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة. قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة يرجعون إلى النص، الكتاب والسنة. ولكن هناك فارق بين أهل السنة ومنهج السلف في الأخذ بالكتاب والسنة مع الفرق الأخرى. أي فرقة إذا سألتهم ما هو مرجعكم يقولون الكتاب والسنة، لا ينكرون. الخوارج، الروافض، جهمية، المعتزلة، كلهم يقولون الكتاب والسنة، لا ينكرون، إلا من قال الأخذ بالقرآن فقط، يسمون بالقرآنيين، قالوا نؤمن بالقرآن فقط. يعني هؤلاء يعني ضلوا كما ضل غيرهم من الفرق الضالة. ولكن في الغالب جميع الفرق يقولون الكتاب والسنة. إذن ما هو الفاصل بيننا وبينهم؟ نقول الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فنحن لا نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة بعقولنا أو بمفهومنا نحن، فلابد من الرجوع إلى الصحابة والتابعين. فلا نفسر القرآن إلا بخطوات، فالقرآن يفسر بالقرآن، فإن لم نجد فبالسنة، فإن لم نجد بكلام الصحابة، بكلام التابعين، ثم اللغة العربية، هكذا. فلابد من الرجوع في تفسير القرآن إلى كلام الصحابة. أما الفرق الأخرى يقولون نحن نفسر القرآن ونأخذ بالقرآن بفهومهم، ولذلك حرفوا وبدلوا حتى وقع منهم تحريف للقرآن، حتى أن منهم من قال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال الآية وكلم الله موسى، معناها الذي كلم هو موسى، موسى هو الذي كلم الله، يعني صار موسى هو الفاعل. وكلم قال هكذا وكلم الله، فأين قوله تعالى وكلمه ربه في آية أخرى؟ وهكذا وقع منهم تحريف، لماذا؟ حتى يؤيدوا مذهبهم وطريقتهم. يقول الإمام مالك رحمه الله، يعني انظروا الإمام مالك كثير يدعي أنه على مذهب الإمام مالك وأن المرجع هو المذهب الإمام مالك، فنقول لهم لماذا لا يتبعون الإمام مالك في العقيدة؟ هل الإمام مالك ضال في العقيدة؟ هذا هو السؤال المطروح. لماذا نتبع الإمام مالك في الفروع، في الفقه، في الوضوء والغسل والصلاة، ولا نتبعه في العقيدة؟ هل معنى أن الإمام مالك لم يفقه العقيدة؟ هذا معنى كلامهم. وليس الإمام مالك فقط، كما ذكرنا الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد والأئمة الآخرون، هناك مذاهب أخرى، مثلا الإمام الطبري صاحب التفسير انتشر مذهبه وبقي لمدة 3 قرون ولكن اندثر. هناك مذاهب أخرى فقهية، وهذا لا بأس، يعني بشرط عدم التعصب والرجوع إلى الدليل. يعني هناك يعني مذاهب أخرى فقهية، بمعنى خلاف، الخلاف في الفروع موجود، حتى بين الصحابة وقع خلاف في المسائل الفقهية، بين الصحابة وقع خلاف في المسائل الفقهية. هل معنى أن الفقه يتعدد؟ لا، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووقع اجتهاد، كما في قصة بني قريظة لما انتهت غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، لأن بني قريظة نقضوا العهد وخانوا المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم وهم يهود. فلما تخلص النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ورجع المشركون والأحزاب وعددهم 10,000 رجعوا يعني وتركوا المدينة، إذن لابد من تأديب اليهود بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يعني لا، بمعنى لا ترجعوا إلى بيوتكم، وإنما عليكم أن تذهبوا إلى بني قريظة، فقال لهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة فأدركهم الغروب، غروب الشمس، وغروب الشمس يعني خروج وقت العصر، فمنهم من صلى العصر في الطريق، قالوا لابد أن نصلي العصر في الوقت، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا نخالف الآية، فلابد أن نصلي العصر، لأنه إذا لم نصلي العصر في الطريق سيخرج الوقت. فمنهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وهو أعلم منا وهو أعلم بالآية، فتركوا العصر وصلوا العصر في بني قريظة بعد غروب الشمس، تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، يعني تمسكوا بهذا النص. إذن هذا خلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. إذن هذا خلاف فرعي فقهي، بشرط عدم التعصب الرجوع إلى الدليل. الذي لا يفهم النص ولا يفهم الحديث والصحة والضعف، العلماء أجازوا له أن يقلد أعلم أهل البلد الذي يستطيع أن يدركه. يعني الناس أصناف ثلاثة: عالم رباني، هذا يجتهد وطالب علم يتبع الدليل يرى أقوال العلماء ويتبع الدليل. الصنف الثالث المقلد، يعني لا يستطيع أن يقرأ، وإذا قرأ لا يفهم أو يفهم ولكن لا يجد الكتب والمرجع. إذن هذا ينظر من أهل السنة والجماعة وثقة يثق فيه وفي دينه فيسأله ويقلده ويبقى دائما يبحث. إذن هذا هو النظر الشرعي. فالأئمة اختلفوا في الفروع، مسائل الفقهية، هذا الذي يجوز فيه الخلاف. قالوا لا، لابد من سلوك مذهب واحد. أما في العقائد والأصول اتفق الأئمة ومن قبلهم الصحابة، وهي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فخالفوا الأئمة وبالتالي خالفوا الصحابة وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بعقائد رجال جاءوا بعد السلف. إذن هذا خروج عن منهج أهل السنة والجماعة. ثم يقولون نحن أهل السنة والجماعة. هل الإمام مالك أخطأ؟ يعني معنى كلامهم أن الإمام مالك أخطأ وأن عقيدته ضالة على قولهم، لم يصرحوا بها ولكن لسان حالهم وليس المقال أن الإمام مالك قد ضل في العقيدة. إذا لم يضل الإمام مالك في العقيدة، لماذا لا تتبعه في العقيدة؟ فيقول الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة يعني الطريقة، السنة هنا بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لها ثلاث إطلاقات يطلق بها، تطلق السنة ويراد بها أشياء معينة. فالسنة أحيانا يراد بها الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هنا عليكم بسنتي يعني بطريقتي في العقيدة وفي الدين. فالسنة هنا بمعنى الطريقة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة بمعنى الحديث، ولذلك نقول الكتاب والسنة. هنا السنة بمعنى الحديث. الإطلاق الثالث: السنة بمعنى المستحب، يعني في أقسام فعل المكلف، الواجب ثم المستحب. السنة هناك سنة مؤكدة وهناك سنة مستحب، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذن هذا لابد من معرفته. السنة إما أن يراد بها الطريقة وإما أن يراد بها الحديث، وإما أن يراد بالسنة بمعنى ما يعني الفعل، هذا فعل السنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فيقول الإمام مالك: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. الصفة الرابعة لأهل السنة والجماعة التي يتميزون بها عن غيرهم: الطمأنينة والسكينة التي يسكبها هذا المنهج في قلوب أصحابه. يعني أهل السنة والجماعة مطمئنون لأنهم يتبعون الرسول، الصحابة، الكتاب والسنة، لا يتذبذبون، لا يختلفون، لا تنابذ، لا تضاد بينهم، هم على رأي واحد، والرأي الواحد دائما يكون إنسان مطمئن. وليس أولئك الفرق اليوم على قول وغدا على قول. فمثلا في مسألة معاملة الحكام نجد يعني فرق، يعني قبل سنوات ضد الحكام، يقولون بالخروج على الحكام، ثم بعد سنوات تجدهم مع الحكام ويؤيدونهم في كل شيء، ثم بعد أيام يقولون الجهاد ضد الحكام. إذن أقوالهم مضطربة في معاملة الحكام. أما أهل السنة فقولهم واضح، لا يجوز الخروج على الولاة على الحكام، وفي نفس الوقت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو القول الوسط في معاملة الحكام، لا نخرج عليهم، لا نثير الفتن، لا نتكلم عن نقائصهم أمام العامة حتى لا تحدث الفتنة، وفي نفس الوقت إذا أمرنا الحاكم بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا قال لك الحاكم تعامل بالربا فنقول هذا حرام، إذا قال لك الحاكم أشرب الخمر لا، إذا قال لك الحاكم عليك أن تخرج المرأة بدون حجاب وأن تتبرج فنقول له هذه المعصية. ولكن تبقى معاملة الحكام الطاعة بالمعروف، لا نخرج عليهم، لا نرفع عليهم سيفا ولا نقاتل. هكذا القول من قديم الزمان. الإمام أحمد بن حنبل عذب وسجن ونفي حتى أنه لم يستطع الحركة من الجلد، هذا إمام، ثم قيل له ألا تخرج عليهم؟ قال لا. وفي مسألة العقيدة، مسألة خلق القرآن، وبقي يدعو للحاكم بالهداية وغير ذلك ولم يخرج عليهم، مع أنهم أتوه ناس وقالوا هؤلاء نخرج عليهم. قول واحد لجميع أهل السنة والجماعة بخلاف الطوائف الأخرى. الرجل الواحد فيهم لو رأيت في كتبه، والأمثلة كثيرة، فالكتاب الذي ألفه في الثمانينات تجده خروج على الحكام، الكتاب الذي ألفه في التسعينات تأييد الحكام في كل شيء وهذه مصلحة، الكتاب الذي ألفه في القرن الجديد يعني وحدة الأديان أو كذا. إذن أقوالهم مضطربة. لماذا؟ لأنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة وإلى أقوال الأئمة، وإنما يأخذون من النصوص ما يوافق هواهم وما يوافق رأيهم. كذلك من علامات أهل السنة الوحدة والاتفاق، لا التناقض والاختلاف. أهل السنة والجماعة أمة واحدة، لا تناقض بينهم ولا اختلاف. قال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك لو رأيت في كلام العالم الفلاني مثلا الإمام مالك هو نفسه كلام الإمام الشافعي، هذه في الأصول والعقائد. لو رأيت كلام الأئمة في القرن الأول هو نفسه كلام الأئمة في القرن الرابع والخامس، كلامهم واحد. لو نظرت في عقيدة ابن تيمية، عقيدة ابن كثير، الطبري، الأئمة الأربعة كلها عقيدة واحدة، كلامهم متفق، بخلاف الفرق الأخرى الخوارج، فرقة واحدة ولكن كلامهم متناقض عبر العصور. من علامات أهل السنة أن منهجهم ميسر في أسلوبه ومعانيه، أسلوب واضح، كلام لا غموض فيه، يحدثك عن أشياء تقبلها، يعني ما كاش غموضات، ما كاش أسرار، بخلاف مثلا الصوفية الباطنية يقولون الشرع هناك شرع ظاهر، يعني إسلام ظاهر وباطن، هناك الخاصة العامة والخاصة وخاصة الخاصة، هذو الباطنية يقسمون الناس إلى ثلاث أقسام، العامة عامة الناس نعطيهم الشرائع العامة الصلاة والزكاة والحج وغيرها، وهناك الخاصة، وهناك خاصة الخاصة. هل هذا لا يعقل؟ الإسلام لجميع الناس، لا فرق بين عربي وعجمي، لا فرق بين أبيض وأسود، الإسلام للجميع. نعم هناك المضطر يضطر إلى بعض الأمور، يعني حالات خاصة، ولكن الإسلام للجميع. الكتاب والسنة كلام واضح بين سهل، يعني مثلا في العقيدة، مثلا في العقيدة تأتي إلى امرأة عجوز لا تعرف العربية، امرأة عجوز أو شيخ كبير لم يدرس العربية أصلا ولم يدرس العقيدة، تقول له إن الله يتكلم، يقول نعم. تقول له إن الله يسمع ويبصر ويرى، يقول نعم. تقول له إن الله في السماء، يقول نعم إن الله في السماء، يعني كلام واضح. ولكن لو درست عقيدة الفرق يعني لا تفهم كلام الفلاسفة، علم الكلام كلام يحتاج إلى شروحات وغير مفهوم. فلو درست، ولذلك يعني مرة كنا ندرس عند شيخ من الشيوخ الذين ليس لهم عقيدة سلفية، كنا ندرس عنده عقيدة ابن بديس رحمه الله، عقيدة ابن بديس واضحة، الشيخ عبد الحميد بن بديس له كتاب العقائد الإسلامية، الكتاب السنة، إن الله في السماء، الكتاب والسنة، كذا كذا، يعني كلام واضح. وكان يدرسنا في نفس الوقت العقيدة الأشعرية، فقلنا له بأي عقيدة نأخذ؟ قال العقيدة، عقيدة ابن بديس، قال هي للعامة، والعقيدة الأشعرية هي للخواص، للخاصة، لكي نرد بها على أهل الباطل. إذن هل الله عز وجل له صفات وصفات أخرى؟ عقيدة واحدة واضحة لا تحتاج إلى كلام سري، بخلاف مثلا الفرق، وهناك فرق لهم كلام سري لا يقال إلا للخاصة. فنحن الإسلام واضح للجميع، أي إنسان يأتي من الصين، يأتي من الهند، من كندا، الكتاب والسنة، الصلاة واحدة، الصوم واحد، العقيدة واحدة لا تختلف، كلامنا للجميع، بخلاف الفرق الضالة تجدهم أمام العامة يتكلمون بكلام، وأمام الخاصة كلام سري، يعني في الدين. إذن أهل السنة والجماعة منهجهم ميسر واضح بين لا غموض فيه. لماذا؟ لأنه يتحدث عن شيء فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والإنسان في قرارة نفسه له عقيدة يعني أصلية، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، يجعلني مسلما، لأنه أصلا مسلم. إذا كان في عائلة يهودية يغيرانه إلى اليهودية، وهكذا. فالإنسان له فطرة في الأصل، فطرة الإسلام، وهذا الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم. قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من ظهورهم، من ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. الميثاق هذا لما خلق الله آدم، يعني مسح على ظهره وأشهد الخلق جميعا، قال لهم الله عز وجل، قال للخلق جميعا، للبشر، للبشر: وإذ أخذ ربك من بني آدم، يعني من آدم، من ظهورهم، يعني من ظهر آدم، من ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني الفطرة. فالإسلام، أهل السنة والجماعة، كلامهم واضح بين لا غموض فيه. أهل السنة والجماعة لهم إمام واحد، مرجع واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك: من هو قائدك؟ من هو إمامك؟ فقل: هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا أننا لا نأخذ بكلام العلماء، لا، وإنما العلماء هم واسطة، العلماء هم واسطة بيننا وبين الكتاب والسنة. فأنت لا تستطيع أن تأخذ القرآن وتشرحه بنفسك وتمتثل به لوحدك، أو تأخذ مثلا صحيح البخاري وأي حديث تأخذ به، لا، فلا بد من فهم. هناك قواعد، قواعد في التعامل مع النصوص. إذا تعارض حديثان فماذا نعمل؟ يعني الظاهر، وإلا الحديثان لا يتعارضان، ليس هناك تعارض في الكتاب والسنة، ولكن نحن يظهر لنا كيف نتعامل. فهناك قواعد، هذه القواعد هي أصلا من الكتاب والسنة. كذلك أهل السنة والجماعة يجلون العلماء ويوقرونهم ويحترمونهم، ولكن لا يتعصبون لرأيهم، يأخذون بكلام العلماء، نرجع إليهم في النوازل، يعني إذا وقعت نازلة للمسلمين فنرجع إلى العلماء، هم أهل الفتوى. بخلاف هناك من فرط فيتعصب للعالم ولو في مخالفة النص، وفي المقابل هناك من لا يرى بأخذ عن العلماء أصلا. إذن أهل السنة والجماعة وسط، نرجع إلى العلماء ونستفتيهم ونأخذ بكلامهم في النوازل التي تعم الأمة. ولذلك العلماء قعدوا قاعدة، قالوا: الحاكم يرفع الخلاف. كيف؟ يعني الخلاف إذا وقع في مسائل فقهية والمسألة تعم الأمة، مثلا في الصيام رمضان، هنا خلاف من العلماء، من يقول نأخذ بتوحيد المطالع، أي بلد رأت الرؤيا يعم جميع البلدان، وهناك من يقول لكل بلد رؤيته. عندما تقرأ في الكتب وتقرأ كلام العلماء قد يترجح لك قول، ولكن في التطبيق، فالتطبيق فالحاكم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، مثلا يقول: الصوم غدا نصوم، أنت تقول: أنا أرى بالرأي الفلاني. لا، رأيك هذا يعني مسألة قناعة، اجعله في ذهنك، ولكن التطبيق في هذه المسألة للحاكم. وهذا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وهكذا. يعني إذا وقع خلاف بين الناس مسألة عم الأمة، إذا صار كل إنسان يأخذ برأيه ولو معه الدليل فتقع فتنة. حفاظا على الفتنة، فالمسائل الخلافية التي تعم الأمة فهنا المرجع فيها إلى ولي الأمر، ولي الأمر لأنه يرفع الخلاف. أهل السنة والجماعة يأخذون الدين كله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا نأخذ ببعض الكتاب ونترك البعض كما يفعل النصارى واليهود، وكذلك بعض الطوائف يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض. مثلا يقولون الوقت غير مناسب للاشتغال بالعلم، نحن في حالة نفور وفتن إلى غير ذلك من الأقوال. لا، الدين يؤخذ كله. كذلك أهل السنة والجماعة يعظمون السلف الصالح، الصحابة والتابعين. ونظرا لأن الوقت أدركنا نكتفي بما ذكرنا، فإن قلنا صوابا فمن الله عز وجل، وإن قلت خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.